أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مخرج من الله

Thank you. بس عليك حضرة النبي ويقرون الضعاء على قلوبهم إنما نقولكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الجوع يا عم. ايوه شوف الرز عليك جديده والله مدام يا سلام. الله الله الله. ويقول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. صلى الله على النبي. احد اللهم صل عليه الله اكبر نحن خلقنا وشددنا Come on, come on, come on.